هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ ثم قال النووي رحمه الله تعالى الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ورواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا حديث عظيم جمع فيه صلى الله عليه وسلم بين حق الله وحق حقوق العباد، فذكر حق الله على خلقه بأن يتقوه حق تقاته، فيتقوا سخطه وعذابه باجتناب المنهيات وأداء الواجبات وتصديق الأخبار وعبادة الله وفقا للشرع لا بالبدع والمحدثات. ثم ذكر ما يتعلق بين العبد ونفسه بأن يتبع الحسنة السيئة، ثم ذكر ما يتعلق بمعاملة عموم الخلق بالخلق الحسن. قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، أي اتق الله في أي مكان، في الخلوة والجلوة، في السر والعلانية، كما قال الناظم إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. والتقوى أحسن ما قيل في تعريفها ما ثبت عن التابعي الثقة طلق بن حبيب قال التقوى عمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، والتقوى ترك معصية الله مخافة عقاب الله على نور من الله، وتقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها أصحابه كما في حديثنا هذا، وفي أحاديث أخر كحديث بريدة في صحيح مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته أو في خاصة نفسه أو أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. والحقيقة للتقوى فضائل جمة. كنت في دروس ماضية في سنة من السنوات فصلت فيها القول وذكرت في ثمرات عظيمة، فمن أراد الظفر بها فليرجع إلى ذلك الشرح. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع الحسنة السيئة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. لما كان العبد لابد أن يحصل منه تقصير في حقوق التقوى وواجباتها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بما يدفع ذلك ويمحوه، وهو أن يتبع الحسنة السيئة، أو أن يتبع السيئة الحسنة. والحسنة اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله تعالى، وأعظم الحسنات ورجاؤه والطمع فيه وفي فضله كل وقت. ومن الحسنات الدافعة للسيئات سائر الطاعات كالصلاة والصيام والصدقة ونحو ذلك. فقد روى الشيخان عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزلت عليه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. قال الرجل: ألي هذه؟ قال: لمن عمل بها من أمتي. وفي رواية في صحيح مسلم عن أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي. قال أبو أمامة: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت حين خرجت من بيتك أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء؟ قال: بلى. قال: بلى يا رسول الله. قال: ثم شاهدت الصلاة معنا؟ فقال: نعم. فقال: نعم يا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد غفر لك حدك، أو قال ذنبك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المسلم إذا كان يرجى من وراء هذه الصدقة تأليف قلب غير المسلم ورجاء دخوله في الإسلام فهذا جائز، والله عز وجل جعل المؤلفة قلوبهم صنفا من أصناف من أي صنفا من أصناف الذين يعطون الزكاة الواجبة، وهم كما ذكر أهل العلم وجهاء القوم أو الذين لهم حظوة وتأثير في قومهم، رجاء أن يسلموا فيتبعهم أقوامهم فيدخلون في الإسلام، أو من له شوكة وبإمكانه أن يثير الفتن على المسلمين فهذا يعطى من المال حتى نأمن جانبه ويكف شره عنا. هل يمكن أن نتبع الحسنة في بعض الفرائض كالصلاة مثلا، وذلك عندما لا يصلي العبد الفرض في وقتها؟ الإنسان إذا لم يصلي الفرض في وقتها إن كان لعذر فلا شيء عليه، أما إن كان لغير عذر فعليه التوبة أولا، لأن هذا يعني خطأ جسيم، لا يجوز للمسلم أن يؤخر صلاته لغير عذر، أما لعذر فلا شيء عليه، يصليها متى تيسر له ذلك. ولكن على المسلم أن يتبع الفريضة بالسنن، خاصة السنن الرواتب، فقد روى مسلم حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. وهذه الركعات سنة الفجر، ركعة الفجر، وأربعة قبل الظهر، واثنتان بعد الظهر، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء، فمن واظب عليها بنى الله له بيتا في الجنة. وسبحانك اللهم وبحمدك، المرجو هو الإحسان وبسبب الإقامة في بلد غير مسلم. مثل ما أخبرتك، إذا كان يعني وراء هذه الصدقة تأليف قلبه رجاء إسلامه فهذا جائز، فهذا جائز. أما قضية الإقامة في غير بلد الإسلام فأنا الحقيقة لا أنصح بها، وعلى من يقيم في بلد غير بلد الإسلام أن يجتهد في أن يهاجر منها إلى بلد الإسلام، خاصة ما هو اليوم من إعلان الحرب على الإسلام، وعلى المعلوم من الدين بالضرورة ونشر الشذوذ الجنسي بالقوة في التعليم وإلى غير ذلك من المفاسد. وأنا أعرف أكثر من أخ رجع من بلاد أوروبا واستقر حتى في تونس، يعني وترك أوروبا وملذاتها، وخاصة يعني الرفاه المادية، كل ذلك احتسابا لله جل في علاه. فالدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعدل عند الله جناح بعوض، فمهما أوتيت من الدنيا فلم تؤت في الحقيقة شيئا، فما نعيم الدنيا في الآخرة يعني شيء يذكر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.